الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ابن عطاء الله السكندري له حكم جليلة تصلح أن تكون نبراسا يستقيم الإنسان وفق منهجها، لأنها مطابقة لروح كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول في حكمة من حكمه الجليلة: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يزيد في علمك مقاله. أحبتي في الله، أنت اليوم في اليوم الأول من شوال، انقضى الشهر الكريم وطويت صفحة طاعات وحسنات وركيعات ودعوات وتسبيحات وتلاوة كتاب الله عز وجل، وهذا كله جميل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اليوم أنا أريد أن نأخذ في هذه الدقائق معلما نسير عليه، الذي يجعل الإنسان عنده شحنة إيجابية مستمرة أن يصاحب في الدين من هو خير منه، حتى في مقاييس العطاء في مقياس الدنيا. انظر إلى من أعطي أقل منك، أنت عندك سيارة يعني متواضعة، انظر إلى من ليس عنده سيارة، ومن ليس عنده سيارة ويعني يستخدم قدميه وساقيه في الحركة، ينظر إلى من هو عاجز عن الحركة لأن في قدميه خللا. نسأل الله أن يديم علينا نعمه الكبيرة. إذن في الدنيا انظر إلى من هو أقل، تسكن في بيت من غرفتين، تقول هذا بيت ضيق، انظر إلى من لا يملك إلا غرفة واحدة، فإن سكنت في الغرفة الواحدة فانظر إلى من لا بيت له، وإنما هجر ومكث على حدود بين دولة ودولة، ترفض هذه الدولة أن تدخله وترفض هذه الدولة أن تعيده، وهو على الحدود ما بين الدولتين. هناك أهل البر والإحسان سواء من مسلمين أو غير مسلمين يصنعون له مخيما، يعني سبحان الله، لا ستر فيها للعورة ولا تستر الإنسان من حر ولا قر، فاحمد الله على نعمة ستر الله وعلى نعمة البيت الذي عندك. إذن في الدنيا انظر للأقل، أنت تأخذ راتبا 5-3، انظر من له راتب 2، انظر من ليس له راتب أصلا، انظر من استغني عنه في العمل وله في أبنائه وفي رقبته أولاد وزوجة ومصاريف وتكاليف وديون وعلاج وإلى آخره ومستلزمات الحياة الصعبة والدنيا فيها الغلاء، فاحمد الله على نعمة الستر. إذن العبد في الدنيا مقياسك انظر للأقل. نأتي للأهم في الدين: إما أن تصاحب من هو أفضل منك، وإما أن تنظر إلى من هو أفضل منك. خلاص، يعني المقياس في الدنيا انظر للأقل، في الدين انظر للأفضل. ماذا يقول ابن عطاء؟ لا تصحب من لا ينهضك، لمن لا ينهضك حاله، الحال الإيماني بتاعه لا يأخذ بيدك، الحال الايماني بتاعه يعني تصرفاته لا تنهضك، يعني لا تجعلك تسير الى الامام. انظر الى يعني مخلوقين، انسان واعزكم الله حيوان، انسان من عدية القوم ومن ارومة قريش ويشار اليه بالبنان، وجده عبد مناف، وجد هاشم ابن عبد مناف سبحان الله، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو ابو طالب. ابو طالب يشار اليه بالبنان، كبير قريش، زعيم قريش، لكنه صاحب السفلة من القوم. من صاحبه؟ ابو جهل وابو لهب وسفيان وعقبة وامية سبحان الله، والاخنس بن شريق، كل هؤلاء كان يعني نهايتهم في النار والعياذ بالله رب العالمين. هذا صاحبهم. فجاءت اللحظة الاخيرة، هذا الانسان العجيب ابو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا، حتى ان قريش جاءت له بحلف، قالت له يا ابا طالب ان ابن اخيك هذا وانت ولي امره فرق بين الاخ واخيه وبين الابن وابيه وبين الزوج وزوجه، ماذا تريدون؟ نحن نعطيك عمارة ابن الوليد ابن المغيرة اللي هو اخو خالد ابن الوليد الاكبر منه، يعني خالد كان له 11 اخا سبحان الله، كان من ما اسلم منهم الا الوليد ابن الوليد وخالد ابن الوليد رضي الله عنهما. نعطيك عمارة ابن الوليد، وانت تدري من هو عمارة؟ عمارة منسب ابن ناس، شاب في قريش معروف، نعطيك بدلا من محمد، واعطنا محمدا لنتخلص منه. تعجب ابو طالب، قال اما لكم من حلوم؟ حلوم يعني ايه؟ عقول، ما فيش عقل، ما فيش مخ. تعطوني ولدكم لاغذيه، واعطيكم ولدي لتقتلوه؟ اما يعني الانسان لما يضل، لما الهوى يعميه، الامور تختلط تماما، الامور او الاوراق تختلط، كما ترى عالم السياسة اليوم وعالم الاعلام وعالم الفوضى، تدع الحليمة حيرها. خد انت العمارة ربيه، وخده بدل من محمد، واعطينا محمد نقتله. فوقف ابو طالب وقفة بجوار ابن اخيه، حتى دخل عليه وقال يا ابن اخي، انت تعلم انك جئت بشيء ما اتى به احد من قومك من قبل هذا، فيا بني هؤلاء قومك يكلمونني. عرض عليه بعض الحلول التي تعرفونها اكثر مني كي لا يضيع الوقت. قال يا عماه، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى ان يظهره الله او ان اهلك دونه. قال يا ابن اخي امضي لما امرك الله. اذا ابو طالب واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا. وطبعا عارفين انتم القصائد التي كان يقولها في وقفته برسول ودفاع عن رسول الله، حتى ان قريش ما نالت من رسول الله الا لما مات عمه ابو طالب وزوجه خديجة. هذا ابو طالب كارثته ان صاحب السفلة من القوم، ابو جهل وابو لهب وسفيان. جاءت لحظة الوداع، هو في فراش الموت، سكرات الموت، ابن اخيه بجواره صلى الله عليه وسلم يجلس عن يمينه، ابو سفيان وابو جهل وابو لهب عن يساره، هو في فراش الموت. يقول الرسول بحنان النبوة يا عمي قلها اشفع لك بها عند ربي، انا لا اريد منك الا لا اله الا الله محمد رسول الله بس. لان في مكة مات في السنة العاشرة من البعثة، ولغاية السنة الثالثة عشرة إلى الهجرة لم يكلف المسلمون لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بجهاد ولا في قولوا لا إله إلا الله تفلح، وطد قضية العقيدة. يا عماه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة واحدة أشفع لك بها عند ربي. فأبو سفيان وأبو جهل وعقبة وكل هؤلاء القوم يعني يأخذون وجه أبي طالب نحوهم، على دين عبد المطلب، على دين عبد المطلب، إياك أن تهتز في اللحظات الأخيرة، أنت زعيم، أنت زعيم قريش، واذا قلت كلمه قد تتاثر قريش كلها. الرسول يلفت انتباه 5 مرات والرسول يدعوه الى قول الشهاده، وشياطين الانس يدعونه الى ان يكون على دين عبد المطلب الذي لم يكن له دين. سبحان الله، قال في اخر كلامه بل على دين عبد المطلب، ثم فاضت روحه. قالوا ماذا صنع ابو طالب يا رسول الله؟ قال رايته في النار في ضحضح منها. ضحضح منها يعني ايه؟ يعني اقل مستوى من العذاب، لانه دفع عن الرسول بس مات كافره، مات ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. قوانين سبحان الله. في ضحضح من النار يعني اقل عذاب. قالوا الم تشفع له؟ قال شفعت، ولاجل وقوفي بجوار رسول الله وضع في اقل عذاب اهل النار. ما هو اقل عذاب اهل النار؟ يلبس نعلا من النار فيغلي منهما دم راسه. اقل عذاب يلبس نعلين من النار والعياذ بالله سبحانه. هذا كائن انسان صار مع سفلة القوم. انظر الى كائن اخر اعزكم الله، كلب، لكن سار مع خيرة القوم. لما الراعي نبح على اهل الكهف وهم هربانين هاربين من الملك وطغيانه والشرك والفوضى والاصنام، فتبعهم راعي القطيع، فسار الكلب المطيع بجواره. دخلوا في الكهف والكلب ربض على باب الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو ملئت منهم رعبا. قال ربنا، ده ملمح اخر يعني، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اخواننا الاطباء الحاضرين وبتوع العلوم التي هم اساتذتهم فيها يعلمون ان المريض اذا نام مدة طويلة يجب ان يقلبه اهله او ممرضوه او اطباؤه لكي لا تحدث له قرح في جسمه. طيب الملمح العجيب، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طب لما لم يقلب كلبهم؟ الكلب لم يتقلب. قال ربنا وكلبهم باسط ذراعي، يعني على على على وضع واحد. انت تعلم كيف يربط الكلب، يبسط يديه هكذا ورجليه تحته ثم بطنه على هذا هو موضوع باسط ذراعيه بالوسيط. عجيب. طب الانسان تحدث له قرح ان لم يتقلب، فكان اهل الكهف يقلبوا، الملائكه تقلبهم او رب العباد كيفما يشاء، هو القادر وهو مالك الملك والملكوت. فالكلب لم يتقلب لان في بطن الكلب سبحان الله غدد تفرز مواد تمنع تقرح جلد الكلب. القران كلام الله. ما الشاهد في القضية؟ أبو طالب سار مع الذون من القوم المنحرفين فكريا اللي تكلمنا عليهم في خطبة العيد سبحان الإلحاد، ينكرون وجود الله، والكلب صاحب خيرة الموحدين. فماذا صنع؟ أبو طالب ما ذكر في التاريخ، ولكن الكلب ذكر في كتاب الله. لا تصاحب من لا ينهضك حاله، اللي ما ياخدش بايدك للخير باحواله، وسبحان الله لا داعي له، ولا يدلك على الله مقاله. لما رب العباد يعني سبحان الله العظيم عاد موسى الكريم بعد 10 سنين في مدين، وبعدين تاه في الصحراء تاه، قال لاهلهم امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. فلما ذهب نحو النار الليلة شديدة البرد يريد أن يأتي منها بقبس أو في صورة أخرى جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تستدفئوا بها. وكان يقال أن زوجته كانت حامل، فترك أهله زوجه يعني وتوجه نحو النار. لما اقترب من النار وجد النار تتحرك، فعجيب، هل هذه النار يحملها احد؟ هل هي موضوعه على شيء متحرك؟ يتوقف النار تتوقف، يتحرك نحوها النار تتحرك، يتوقف يقف تقف النار الى ان دخلت النار في شجرة فاضاءت الشجرة بفروعها وجذعها واغصانها وثمارها. فوجئ مفاجأة مذهلة. ما هي؟ نودية من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين واخلع عليك. فاخلع عليك. الملمح اللي تاخده انت من هنا الشيء اللي انت مستحيل ان يحدث. يعني زوجتك متعبة، ابنك عاق، بنتك متمردة، اخوك رفع عليك قضية في المحكمة، مديرك عايز ينهي عملك، اي مصيبة من المصائب التي انت تحيا وسطها. سبحان الله، انت كما قيل يعني كن لما لا ترجو. ما الذي لا ترجوه؟ انت متزوج زوجتك من 30 سنة ما تغيرت طباعها، تكره امك، تكره ابنائك من زوجتك الاخرى، تكره سبحان الله وجودك في الحياة، تكره الانسانية، هي كارهة للانسانية. خلاص، المستحيل الذي لا ترجوه ان يهديها رب العباد وتصير امرأة طيعة، او يصير هذا الولد بار، او تصير البنت دي محجبة. بهكذا هذا صورة عندك انت من المستحيلات. كن لما لا ترجو، كن لما لا ترجو اكثر رجاء منك لما ترجو، فان كريم الله ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. يعني سيدنا موسى لما كان راحت النار، هل خطر بباله انه بعد دقائق يتبوأ موسى درجة ما تبوأها رسول من الرسل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كلمه ربه، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها فتردى. موسى نسي اهله، نسي انه تايه، لانه وجد الهداية، هو يكلم الله والله يكلمه، سبحان الله العظيم. المهم سئل موسى من بني اسرائيل وهم كثير الاسئلة، يا كريم الله ما الذي اعلمك ان المتكلم هو الله؟ يا اخي ممكن احد يتصور تصورات او قال قانون الصوت يقول. ماذا يقول قانون الصوت؟ مصدر الصوت عندي انا الان، كلما اقتربت منه ماذا يحدث؟ الصوت يرتفع، واذا ابتعدت عنه ها ينخفض. يعني انا اذا ابتعدت عن مصدر كلامي 100 متر غير لما تقترب مني 2 متر، صح ولا لا؟ قال كلما اقتربت من الصوت او ابتعدت لا يزيد ارتفاعا ولا ينخفض انخفاضا. غير قانون الصوت، يعني الصوت تبتعد يقل، يعني يقل مستوى قوة الصوت اذا اقتربت، سبحان الله. المهم فلما كلمه ربه اراد ان يستخرج منه المعجزة، فسأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي اتوكأ عليها وهش بها على غنمي. سيدنا موسى قمة الذكاء وقمة الادب مع الله، يريد كما يقول البلاغيون اسلوب الاطناب، يحب في مواقف الاحبة. ابنك لما يرجع من سفر بعد سنة او سنتين في الدراسة تجلس معه ساعات، والاخبار الجو ايه يا ابننا، والعملة، وكيف يتكلمون، وكيف تعيش، والغرفة اللي انت ساكن فيها، والطلبة اللي معاك في الجامعة او في الدراسة، ووقت 100 سؤال، لانك حبيبه. ولو جاءت زوجتك من السفر، الحمد لله على السلامة، سلمكم الله، اعملوا لنا نتغدى، سبحان الله. لا تريد ان تطيل، انت ابنك تحبه فتطيل، يحب في مواقف الاحبة. فسبحان الله. فسيدنا موسى من ذكائه يقول هي عصاي اتوكأ عليه وهش بها على غنم، ولي فيها مآرب أخرى، في أغراض تانية للعصا. ليه؟ لكي يسأله ربه ما هي المآرب الأخرى. يا الله يا كريم الله. المهم قال رب إذا بلا فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشاهد فيما كنت أقول في المصاحبة، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يقال ان اعظم انسان منة على اخيه في التاريخ هو موسى على هارون. لان انت ممكن تطلب لاخوك ايه لو انت ثري غني، تجيب له بيت، شقة، غرفة، غرض من الموبيليا أو الأغراض، ثوب، ساعة لابنه، محمول، أي هدية، سبحان الله، كيلو لحمة في العيد، أي مثلا يعني. لكن أن يطلب إنسان لإنسان رسالة يشاركه فيها، هذه منا ما بعده فضل، سبحان الله. أخي، ولذلك لما في سورة أخرى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، تخيل أنه فضل أخاه عليه، مع أن دي مقام لا يفضل أحد. يعني الإنسان سبحان الله صار كليبا ورسولا ومن أولي العزم، لكنه يقول إن أخي هارون هو أفضل مني. هذا ملمح. لا تصحب من لا ينهضك حاله، من لا ينهضك حاله. ليه؟ ابن مسعود ماشي في الكوفة، فوجد ماشي الأتباع وراه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر التابعين، فرأى حراثا يحرث. زمان كان فيه مهنة اسمها الحرث، الحراث. مين الحراث ده؟ الحراث بالثاء يعني. كان عنده آلة اسمها المحراث. المحراث ده اللي هو يحرث الأرض. يعني يحرث الأرض؟ يقلب التربة. هو عبارة عن أعزكم الله ثورين موضوع على رقبة كل منهما خشبة طويلة، ومربوطة هذه الخشبة، يعني هما مستوى واحد أفقي. وبعدين في آلة معينة فيها زي سكاكين كبيرة تقلب الايه التربة، ده اسمه الايه المحراث. كان جدك لو سألت عنه يعني كان عنده هذا المحراث، كان يقلب الأرض، سبحان الله. فلما تقلب الأرض هكذا، المهم وقف ثور يحك جلده، فتضطر الثور الثاني ايه يتوقف. ليه؟ لانه مربوطين بخشبة واحدة، عمود واحد عبارة عن 3 أمتار او 4 أمتار هكذا. فتوقف ثور، توقف الاخر، مربوطين في عمود واحد. فبكى ابن مسعود، فقال التابعون له يا ابن مسعود عجيب انتم يا صحابة رسول الله، الامر ما يستدعيش بكاء، انا سبحان الله. قال هكذا الاخوان في الله، اذا توقف احدهما عن طاعة الله وافقه الاخر. يعني انت تمشي مع واحد منحط يقعدك على المقهى كل يوم، هذا الثور يتوقف عنه اللي يحك جلده، ثور وقف والثور التاني قاعد معه على المقهى، نفس القضية، دخن يدخن، ولع يولع، سبحان الله، هبت فيه النار تهب فيه النار، بص على النسوان واللي ماشيين هو يبص زيه، طبعا نفس القضية. ولذلك مستثنى فقط يوم القيامة العداوات، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا من؟ إلا المتقين. هكذا قال ربنا، الأخلاء الأصحاب يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما فيش إلا أهل التقوى هم الذين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الأخلاء الصالحين فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. إن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. فأنت لما تكثر من الأخلاء الصالحين فلا تصحب من لا يعني يعني يعني يعني ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فيه ناس ممكن تكون زوجة، زوج، أخ، ابن، جار، كل ما يجلس معاك يفتح باب الشكوى، يفتح لك الصندوق الأسود وهو عبارة عن قلبه صندوق أسود في أسود، ويكلمك عن مآسي جد جده إلى أن يعني يغلق في وجهك باب الأمل، تقوم كلك طاقة سلبية ومتعب، وكل ما يكلمك يتكلم في نفس الموضوع في نفس القضية. طيب ما الذي أصنعه مع هذا؟ إما إن كان زمالة يقاطع، اهجره هجرا جميلا، يبقى في المناسبة سلم عليه. طب نفرض ان هذه زوجة، في زوجة بطبيعتها تشتكي صباح مساء، ان لم تجد ما تشكو منه تقول لك الجو حر اليوم، اي شكوى، اي شكوى، سبحان الله. ابنك جار، ماذا نصنع مع الملاصق هذا؟ نصيحة اب، اخرجه من بؤرة شعورك الى هامش شعورك. انت عندك حاجتين في المخ، في بؤرة الشعور اللي هو ابنك موجود في بؤرة شعورك، الزوجة المحبة، الزوج المحب، الزوج المخلص الاب الاخ الام سبحان الله ده في بؤرة الشعور مهتم به كل الاهتمام. اما الذي تريد ان تجعله على هامش حياتك اخرجه من بؤرة الشعور الى هامش الشعور. وفيه ناس لا تستحق ان تكون لا في بؤرة شعورك ولا في هامش شعورك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نضم إلى هذه الضميمة لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يزيد في علمك مقاله. لما أتكلم ما تزدش علم، احتمال تزداد جهل. فقلت لك من قبل تشترط في اللي تصاحبه دي نخرج منها من رمضان خمس شروط، شروط خمسة. انت عايز تصدق انسان حطه على الميزان اللي انا اعطيك مقاييسه الان. مش في الشركات العالمية والمؤسسات تعمل الايزو معايير بالمعايير طبعا. تعال للايزو بتاع الصداقة، ما هو خمس شروط؟ اذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. اول ما تشوفه تذكر الله. وفيه ناس اول ما تشوفها تذكر ابليس وجنوده. والله موجود ولا مش موجود؟ ارجع البيت وانت تشوف. يعني اول ما كده سبحان الله الشياطين تتنطط سبحان الله. فاذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. وبعدين ودلك على الله حاله. يعني مش كلام بس، لا. يلا يا فلان نروح نصلي المغرب، يلا يا فلان العشاء اذن، انا يعني اطلبك في الهاتف عشان نروح نصلي الايه الصبح مع بعض، هكذا. يعني سبحان الله، اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله. وبعدين وزاد في علمك منطقه. كل ما يتكلم تزداد علم، يبعث لك رساله طيبه، حكمه طيبه، يقول لك والله سمعت من الشيخ كذا، سمعت حكمة كذا، أمي قالت كذا رحمة الله، أبويا قال كذا، وهكذا يفيدك في كل ما يقول سبحان الله. يعني أبو موسى الأشعري قال والله ما أحب الدنيا إلا لثلاث، أنا أحب الدنيا بتاعتكم دي عشان ثلاث أمور: آية أسمعها من كتاب الله، أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن أجلس مع أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. بهذا المنطق سبحان الله. طيب، إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته، هذا هو المقياس الأول. وبعدين دلك على الله حاله، زاد في علمك منطقه. الشرط الرابع: إن رآك غافلا ذكرك. قلت في يا فلان أدينا ثلاثة أيام ما شفناكش بالفجر، يا فلان مش سامع منك أنك بتحفظ في القرآن زي ما كنت. الله، هو رمضان انتهى، أنت ليه ما تراجعش؟ وهكذا. يبقى إذن إن رآك غافلا يعني ذكرك بالله، إن رأيك غافلا ذكرك، وإن رأيك ذاكرا أعانك. أربعة من علية القوم في الشام في دمشق شربوا الخمر وأبو موسى الأشعري والي على الشام. أبو موسى الأشعري خاف يأخذ قرار قبل الرجوع إلى أمير المؤمنين عمر. يعني مراجب شارب الخمر يحلق شعره زيره أعزكم الله ويجلد 80 جلدة. يا أمير المؤمنين، إن أربعة من علية القوم هنا من أشراف الشام صنعوا كذا وكذا. عمر ليس عنده أنصاف حلول، لكن عنده قانون وعنده إيه روح القانون، عنده نص القانون وعنده إيه روح القانون. قال يا أبا موسى سألهم سؤالا واحدا. هو الفيصل في القضية إيه؟ السؤال، الكتاب والسنة، هل الخمر حلال أم حرام؟ بس هو السؤال. إن قالوا حلال دق أعناقهم لأنهم إيه أحلوا ما إيه ما حرم الله، وإن قالوا حرام أقم عليهم الحد زيهم زي غيرهم. الله، جاب الأربعة: الخمر حلال أم حرام؟ ولا حرام. أقام عليهم الحد، هم من عدة القوم، فاحتجبوا ليروحوا ليصلوا جمعة ولا الخمس صلوات، وإن راحوا يصلوا الجمعة من آخر صف زي اخوان الجيم متاخرين كده واقفين في الشمس، وفي الاخر يمشوا اول ناس ما شاء الله عليهم. المهم يعني مع ان الاذان معروف معاد يعني، لكن المباراه يوم قبلها بربع ساعه يكون قاعد قدام الشاشه. ما علينا، المهم نسأل الله أن يخرجنا من غفلتنا وأن ينبهنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. المهم سبحان الله العظيم لما شعر أبو موسى أن القوم حصل لهم هزة نفسية أرسل لعمر يا أمير المؤمنين إن القوم قال أرسل لكل واحد عمر رسالة من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى أخيه فلان، أما بعد فإني أحمد الله إليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لما وصلت الرسالة من عمر وصدق كلام عمر ثم الآية الكريمة كل واحد منهم يقرأها ويبكي ثم تابوا إلى رب العباد وعادوا إلى صلوات الجمع. فقال عمر لا تكونوا عونا مع الشيطان على إخوانكم، يعني لما تكون لقى أخوك بعيد عن الخط أنت إيه يعني خليك جنبه لا تتركه لا تتركه لشياطين الإنس وإنما خذ بيده. بقيت نقطة مهمة من ضمن الأخوة الصادقة، الحسن البصري دخل على صديقه وشيخه جعفر الصادق سليل بيت النبوة، قال له يا شيخ الناس يسألوننا يا إمام في الجبر والاختيار. يعني ايه الجبر والاختيار؟ ليه مسألة القضاء والقدر دي لأولادنا كل ما نروح الجامعات احنا مسيرين ولا ايه ولا مخير، الإنسان مسير ولا مخير؟ قال الإمام جعفر كلاما يكتب بماء الذهب، قال أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. واضح إن شاء الله. أراد بنا وأراد أراد بنا قضاء وقدر، ده اللي أرادوا بنا، وأنا مولود في بطن أمي قال أنت تموت يوم كذا ورزقك كذا وتشتغل في المنطقة الفلانية وتتزوج فلانة وتنجب ولا لا تنجب، ده كل ده مكتوب أراد بنا. خلاص أراد بنا وأراد منا، أراد منا عمل صلي وصوم وحج وأدي الزكاة وامسك لسانك وغض البصر وامسك أذنك وهكذا، أراد بنا قضاء وقدر وأراد منا عملا، فما أراده بنا لو القضاء والقدر طواه عنا. أنا لا أدري بعد ساعة ما الذي يحدث لنا، نسأل الله أن يحدث لنا الخير وأن يختم لنا بالخير. فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا لو العمل أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. الله، هكذا هي الصحبة، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في الشهر هذا الكريم يا رب العالمين نظرة رضا، فلا تسخط علينا بعد ذلك. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وأمنا وأمانا وسلما وسلامة وسائر بلاد المسلمين. رد المهاجرين واللاجئين إلى بلادهم يا رب العالمين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا حسنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. طبعا إن شاء الله فسحة لكم، ما فيش درس ولا غير إن شاء الله، يعني إن شاء الله يعني افرحوا، وإن شاء الله نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.